على قد نظر نحن. طب رأيه حجارة وبعدين قال ايه؟ طب ليه؟ أم قال لك لأنهم يألفون ان الحجارة الحديد بيقطعها، يبقى الحديد اخو. قال لهم طب كونوا حجارة حنعيدكم برضه، كونوا حديد حنعيدكم، او خلقا مما يخبروا إيه؟ في صدوركم، يعني رقوها كده، هاتوا الاعظم في الاعظم في الاعظم، كل ما توغلوا في البعد عن الحياة انا قادر على ان اهب له الحياة.